أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. يبقى ما ينفعش صلاة من غير إيه؟ وضوء، إلا لو أنت مش لاقي المية. يبقى فلم تجدوا ماء فتيمموا. طب ما لقيتش المية ولا التراب، لو افترضنا أن أنت ما لقيتش مية تتوضأ بها ولا تراب تتيمم به، يبقى في الحالة دي يجب عليك أن تصلي من غير وضوء ومن غير تيمم. العلماء بيسموها صلاة فاقد الطهورين، يعني الإنسان اللي هو مش لاقي لا إيه لا الماء ولا البديل بتاعه اللي هو التراب. رقم اثنين، الطواف بالبيت. فمن طاف بالبيت يجب عليه إيه؟ أن يتوضأ، على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. رقم ثلاثة، ودي آخر حاجة ذكرناه، مس المصحف وحمله. فيجب على كل من أراد أن يمسك بالمصحف يجب عليه أن يتوضأ، هذا هو الأصل. إنما لو هو بقى طبعا من أصحاب الأعذار يتوضأ في أول الأمر ثم بعد ذلك. ثم بعد ذلك يعني إيه؟ الأمر فيه سعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. هنبدأ بقى مع اللقاء التاسع عشر بفضل الله سبحانه وتعالى فيما يستحب له الوضوء. الثلاث حاجات اللي احنا قلناهم دول يجب لهم ايه؟ يجب لهم الوضوء، الصلاة والطواف ومس المصحف وايه وحمله، لان الرسول بيقول لا يمس القرآن الا طاهر. طيب هندخل بقى في المستحبات، اي فيما يستحب ويندب له الوضوء. الامور اللي احنا هنذكرها دي مستحبات وليست واجبة. والفرق ما بين الواجب والمستحب ان الواجب إن لم تفعله فأنت عاص وآثم وتستحق العقوبة من الله، لكن هل ربنا هيعاقبك؟ والله دي حاجة ترجع له بقى، أنت تستحق العقوبة، تركت فرض أو ارتكبت محرم أنت تستحق إيه؟ العقوبة. هيعاقبك؟ دي حاجة ترجع له، مش إحنا اللي نقول هيعاقبك، لأن إحنا الله لا معقب لحكمه، مفيش حد أكبر منه هيديله أوامر. يعني أنت ممكن تبقى تستحق النار وما يدخلكش النار، قادر ولا مش قادر؟ فعال لما يشاء ويريد، ده حاجة ترجع له هو سبحانه وتعالى. نحن نقول أنت تستحق العقوبة، لكن إن شاء عذبك وإن شاء عفا عنك، فهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. فإحنا الفرق ما بين الواجب والمستحب إن الواجب يأثم تاركه ويستحق العقوبة، أما المستحب فيثاب فاعله امتثالا، إن عملته تاخد أجر وإن ما عملتوش لا وزر عليك، ما فيش عليك وزر في ترك المستحب. بس انت شد حيلك في المستحبات برضك لانك بتاخد عليها اجر. اول حاجه سمعوني الصلاه على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يستحب الوضوء اولا عند ذكر الله، يعني يستحب ان انت لما تكون هتذكر ربنا انك تكون ايه على وضوء. لكن لو انت ما توضيتش هل يبقى حرام عليك؟ لا مش حرام عليك، لكن لو انت توضيت وانت بتذكر ربنا تاخد اجر. أيوة تاخد أجر. لحديث المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فلم يرد عليه حتى توضأ، فرد عليه وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. يعني واحد فتح النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتوضى وألقى السلام، النبي ما ردش عليه، فبعد ما خلص وضوء قال له رد عليه وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أنني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. وعن أبي جهيم بن الحارث قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، مكان يعني اسم مكان اسمه إيه؟ بئر جمل، فلقياه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. برضك النبي ما كانش متوضي، راح ضرب إيده على الجدار اتيمم، ضرب ضرب على الجدار ومسح بالوجه والكفين ثم رد عليه السلام. فالنبي كان يستحب أن يذكر الله على إيه؟ على طهارة. لكن قال لك وهذا على سبيل الأفضلية والندب، وإلا فذكر الله يجوز للمتطهر والمحدث والمجنب والقائم والقاعد والماشي والمضطجع، يعني ذكر الله يجوز للجنب وللحائض والنفساء والماشي والقاعد والنائم والمضطجع، يجوز أن تذكر الله في كل أحوالك. ليه بقى؟ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت ما تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ركز معايا كده لما أكون قاعد في الدرس، صح صح كده، وإيه، وحاول تنشط جهاز الاستقبال بتاعك. يعني في جهاز إرسال ده طالع من عند دانيس، صليت على الحبيب محمد، وانت عندك جهاز ايه؟ جهاز الاستقبال، شغل جهاز الاستقبال ونشطه كده لانه ممكن يسرح. فاحنا عايزين يتنوا ايه؟ مستقبل على طول، وبالذات انت مش بتستقبل كلام عادي، انت مش بتستقبل كلام اغنية ام كلثوم ولا عبد الحليم، انك تستقبل كلام نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، تستقبل كلام الله وكلام الرسول. ده وحي، هذا وحي من عند الله. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا قال له إنا سنلقي عليك إيه؟ قولا ثقيلا، اللي هو الوحي، قول ثقيل. الوحي ده شيء حمل ثقيل، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان سيدنا جبريل عليه السلام بيجيله وهو راكب الجمل الدبة بتاعته ويديله الوحي، يكلمه يعني ويبلغه الوحي بتاع ربنا، كانت الدابة لا تتحمل رسول الله محمد، كانت بتنخ وتنزل الأرض من تقل الوحي نفسه، من تقل الوحي. لما كان سيدنا جبريل يفتح جهاز الإرسال والرسول يستقبل منه، تيجي تبص تلاقي الرسول يتفصد عرقا، العرق يصب في الليلة الشاتية الشديدة البرودة، يعني في أعز الشتاء والدنيا تلج، والدنيا تلج، تلاقي الرسول ساعة الوحي ما ينزل عليه تلاقي يعرق ويتصبب عرقا، ولو كان راكب الدابة تنزل به وزي ما بنقول إيه تنخ على الأرض، لأن ربنا قال إنا سنلقي عليك إيه؟ قولا ثقيلا. فده وحي. أنت لما تسمع قرآن أو سنة أصول ما تبقاش قاعد عادي، لو قدرت تبقى قاعد على ركبك تشقط الوحي شقط كده، لأن ده مش كلام عبد الله ولا كلام إبراهيم ولا كلام أحمد، لأ كلاماني ارميه في البحر، أنا كلامي زي كلامك زي كلام أي واحد عادي، احنا كلنا زي بعض، الناس سواسية، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. لكن الكلام اللي انت بتسمعه ده كلام الملك وكلام نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لابد يشوف أهمية سيدنا النبي عندك ايه، لابد يبقى عندك ايه كده ايه تحفز. سيدنا الامام مالك لما كان بيجي يقرأ الحديث كان يتوضأ، ما كان يقول الحديث إلا متوضئا احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام كتير في الموضوع ده. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه، حتى لو أنت جنب لا مانع أن أنت تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكده، لكن ما تقرأش إيه قرآن وانت جنب، وما تمسكش المصحف وانت مش متوضي إلا عند الضرورة. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. يعني سيدنا النبي محمد ما كانش بيمنعه من قراءة القرآن إلا الإيه؟ الجنابة. الجنابة للرجل والمرأة، والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. الجنب والحائض والنفساء ما يقرؤوش القرآن حتى من غير المصحف، إنما المصحف تقرأ قرآن من غير المصحف ماشي، لكن لو هتمسك المصحف تبقى متوضي. أما الجنب لا بمصحف ولا إيه ولا غير مصحف، الجنب والحيض والنفساء. رقم اثنين بقى، يستحب الوضوء عند النوم. يعني لما تيجي تنام من السنة إن أنت تتوضأ قبل ما تنام وتنام على جنبك اليمين. والله إن اتوضيت هتاخد أجر. يعني الثلاث أرباع ما بتوضاش والربع بتوضى، خليك أنت من الربع، ما تصلي على الحبيب محمد. ألا من خلينا من الربع يا عم، هو احنا نخسر حاجة؟ ده نظافة. ده لو واحد قال لك اتوضى وتعالى خد 10 جنيه، اتوضى واخد 10 جنيه؟ طب اتوضى والدين على كل وضوء جنيه، ما تصلي على الحبيب محمد. انا عن نفسي وانا بقول لك اهو، لو قلت لي على كل وضوء جنيه هتوضى 100 مرة في اليوم عشان تديني 100 جنيه، يعني انا اتوضى عشان جنيه وما توضاش عشان خاطر ربنا وعشان خاطر ابقى مع النبي محمد في الجنة؟ حاجة عجيبة قوي يا اخي، ايه دي؟ احنا كسلين ليه كده؟ امال بنحب النبي ازاي؟ مش ربنا بيقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ هو أنت عايز تبقى مع النبي في الجنة ببلاش كده من غير ما تدفع الثمن؟ مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ألا إن سلعة الله إيه؟ غالية. ألا إن سلعة الله الجنة. ما الواحد مننا يا إخوانا ما بتغرب ويروح بلاد الدنيا عشان يجيب فلوس، ويروح القاهرة ويروح الإسماعيلية ويروح البحر الأحمر؟ يعني أنت ممكن واحد تلاقي واحد شغال في البحر الأحمر، صح ولا لا؟ سفاجة، القصير، مش راس غارب، مش عارف ايه، ويروح اخر، وروح امريكا، وروح اوروبا، وروح المانيا، وروح فرنسا عشان اكل ايه؟ اكل عيش، وعشان يجيب فلوس، وعشان يبني بيوت. طيب كل دي في النهاية ستترك كل ما جمعته وتلقى الله وحيدا فريدا، صح ولا انا غلطان؟ ده دي من اجل دنيا. طب إذا كان من أجل الآخرة، الجنة بقى الباقية، الجنة الدائمة التي فيها ما لا عين إيه؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من دخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت. يعني اللي بيخش الجنة ما بيموتش تاني، لأن الجنة ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش موت. الجنة ما فيهاش موت، ما فيهاش مرض، ما فيهاش خوف، ما فيهاش رعب، ما فيهاش ظلم، ما فيهاش جوع، ما فيهاش حر، ما فيهاش برد. نعيم دائم، أنت في أمان الملك. يبقى لا مؤاخذة، يعني سامحوني في التعبير، الدنيا المعفنة ده إيه؟ الدنيا المعفنة ده اللي ما تستاهلش تعريفه، احنا موتين نفسنا عشان خطر، وهي ستزول وتفنى وستتركها رغم أنفك. أفلا ينبغي عليك أن تتعب نفسك من أجل الجنة الباقية؟ تم الجنة أولى بقى، الجنة ما فيهاش موت، ما فيهاش مرض، ما فيهاش هم، ما فيهاش جوع، ما فيهاش فقر. خلي الكلام في الجنة، لأن احنا لو دخلنا في موضوع الجنة الدرس هيضاع على موضوع الجنة ومش هنحقق المراد. فاحنا نبقى نخلي الجنة ايه، نبقى نمشي في سلسلة كده في وصف الجنة عشان نشوقكوا ايه، نشوقكوا للجنة وننسيكوا الدنيا اللي توهتنا دي وحيرتنا دي. نسأل الله أن يجمعنا جميعا في الجنة، آمين يا رب العالمين، وأن يجعلنا مع النبي وأصحابه، آمين يا رب العالمين. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء عند النوم، لما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك، الرسول بيقول لك لما تيجي تنام فتوضأ وضوءك للصلاة، يعني توضى زي ما بتتوضى ايه للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن. يعني من السنة لما تيجي تنام أول ما تبدأ النوم تنام على جنبك ايه، على جنبك اليمين، وتحط كفك اليمين تحت خدك اليمين. بس هتقول لي يا عم الشيخ طب وانا هتن طول الليل كده؟ لا، انت ابدأ باليمين وقول الأذكار، قول اللي تفتكره يعني من الأذكار، وبعد ما تخلص قدامك السرير خد راحتك، وإن ما كفكش السرير طير في الهواء. صليت على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. خد يمين خد شمال، نام على ظهرك، أهم حاجة في الأول الله يكرمك، ابدأ بجنبك اليمين، بعد كده اقلب على الشمال، بعد كده اقلب على ظهرك، أهم حاجة ما تنامش. صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أهم حاجة ما تنامش على بطنك، لأن النوم على البطن حرام، النوم على البطن إيه؟ حرام إلا للضرورة. لو مريض وله ظروف معينة، إنما واحد يقول لي إيه؟ أنا ما بتمزكش إلا ما نام على بطني، أنا ما عرفش أنام إلا على بطني، أقول له دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد رجلا نائما على بطنه في المسجد، فغمزه النبي برجله، يعني حركه برجله كده، وقال له إنها ضجعة يبغضها الله، يعني نومه ربنا بيكرهه، إنها ضجعة يعني نومي يبغضها الله، النوم على البطن يكرهه رب العالمين. وانت لو شفت اللي نايم على بطنه هتحس انها نومة غير طبيعية، امرأة او رجل او شاب هي نومه تشبه صورة الشيطان، قبيحة لا تليق بالإنسان المؤمن. احنا مالناش دعوة بقى بالنصارى، دول خلاص بقى ليس بعد الكفر ذنب، احنا بنقول الكلام ده لمين؟ ها؟ بنقول الكلام ده لمين؟ للمسلمين. الكلام ده لمين؟ للمسلمين. يبقى النوم على البطن حرام يا اخوانا الا عند الضرورة. يبقى انت عندك نومة مستحبة وهي النوم على ايه؟ على الجنب الايمن، ونوم جائزة وهي النوم على الظهر والنوم على الجنب الأيسر، ونوم محرمة وهي النوم على البطن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. الرسول بيقول لسيدنا البراء بن عازب: فإن مت من ليلتك، إن لو انت قلت الدعاء ده ومت في نفس الليلة، قال: فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، يعني على كلمة لا إله إلا الله، مت على التوحيد والإيمان. ولذلك الرسول قال لسيدنا البراء بن عازب إيه؟ قال واجعلهن آخر ما تتكلم به. يعني السنة إن الدعاء ده أو الذكر ده يبقى آخر ذكر، يعني ما تيجي تنام باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، وبعدين تقول آية الكرسي، وبعدين تقول قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، وتقول قل يا أيها الكافرون، وتقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وبعد ما تخلص خالص تقول بقى إيه؟ اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال فرددتها على النبي. سيدنا البراء بيقول أنا عدتها تاني على النبي. فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك، بدل ما يقول ونبيك الذي أرسلت قال ورسولك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ونبيك الذي أرسلت. وده يعلمنا إيه بقى؟ إن إحنا ينبغي أن نحافظ على كلام النبي ما استطعنا صلى الله عليه وسلم، ويتأكد ذلك في حق الجنوب. قال لك ويبقى سنة مؤكدة الوضوء، النوم على وضوء وخاصة للجنوب. يعني لو انت جمعت مثلا الزوجة وبعدين الأفضل انك تغتسل قبل ان تنام، لكن لو انت عاوز تنام وتبقى تقوم لصلاة الفجر وتغتسل يعني والله ما فيش مشكلة، العملية مفتوحة يا عم الحاج، العملية مفتوحة، بس شد انت حيلك بس. فصليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وعايز تهرب مننا، عايز تهرب من الدرس ده، انت ما جيتش يا هنروح نجيبك. هو الدرس بينفع من غيرك؟ والله الدرس ما بينفع من غيرك يا سيدي. هو فين الحاج محمد؟ والله العظيم مش تقولولنا يا اخواننا عشان نزوره؟ ده انا فكرت انه زوغ مننا ولا حاجه، ان كان زوغ هنجيبه برضه، كان نقبض عليه ونجيبه. هي القعده ما بتنفعش من غيركم انتوا الثلاثه، بالذات الحاج محمد والحاج عبد الجواد، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فطبعا قال لك من السنه انك اذا كنت جنبا ولم تغتسل في اول الليل واخرت الغسل الى الفجر يستحب ان تتوضأ لتنام على وضوء. هتقول لا، طب هو الوضوء دي انا جنب ينفع اتوضأ؟ وهل لو انا اتوضيت ينفع اصلي به؟ اقول لك لا، ما ينفعش تصلي به. لكن هكذا فعل النبي، توضأ وضوءا لا يصلي به، لكنه نصحنا بذلك. والمؤمن يجب عليه أن يقول لله ولرسوله سمعنا وأطعنا. يعني إما نقول لك سيدنا النبي بيقول، ما تحاولش تجادل كتير، خليك عبد لله كده، عبد إيه؟ مطيع. لا بتتوضى وخلاص، أنت بتقول بسم الله وتتوضى. بتقول بسم الله وتتوضى. لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال يا رسول الله أينام أحدنا جنبا؟ بيقول له يعني أنا ممكن أبقى جنب ونام وأخر الغسل للفجر؟ فقال نعم إذا توضأ. فقال نعم إيه؟ إذا توضأ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام. شوف الكلام واضح إزاي؟ بتقول السيدة عائشة بتقول إيه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. والحديث بقى يعني ما أقولكش، الحديث في أعلى درجات الصحة، رواه الجماعة يعني البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد، يعني حديث صحيح 100%. أعيد الحديث تاني، السيدة عائشة اللي بتحكي لنا إيه، السيدة عائشة اللي بتحكي لنا بتقول، بتقول إيه؟ كان رسول الله إذا أراد أن ينام وهو إيه جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. طبعا الكلام ده للرجال وإيه؟ للرجال والنساء نفس الموضوع. المرأة إذا كانت جنبا وأرادت أن تنام من السنة إن هي تفعل ذلك، تتوضأ وضوءها للصلاة، وبعدين إما يقوم لصلاة الفجر يبقى يغتسل ويصلي. رقم ثلاثة، يبقى قلنا يستحب الوضوء عند ذكر الله وعند النوم. رقم ثلاثة يستحب الوضوء، قال لك للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الجماع. الجنب عايز يأكل، عاوز يشرب، عاوز ينام، عاوز يعود مرة أخرى للجماع، من السنة إيه؟ أن يتوضأ. إيه الدليل على كده؟ لحديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. وعن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا الرسول يقول له إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. الكلام واضح ولا عايز شرح؟ واضح. ليه يا رسول الله؟ ليه لو عايز يعود للزوجة مرة تانية يتوضأ تاني ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أنشط للعود، يعني بيدي للإنسان إيه؟ نشاط وقوة. الإسلام في كل حاجة، الإسلام فيه كل صغيرة وكبيرة. قضية المسلمين ومشكلة المسلمين دلوقتي مش الإسلام، مشكلة المسلمين أنهم أهملوا الإسلام، مشكلة المسلمين أنهم ضيعوا دينهم، أنهم فرطوا فيه، تركوا العلم الشرعي، تركوا الكتاب والسنة، مشي وراء الغرب والشرق، قلدوا الجماعة الكفرة. واحد سافر برا، راح فرنسا، يجي لنا يا أخوي حلق شعره زي الجماعة الأوروبيين ولوح لسانه وعامل لي عاوز يحسسنا يعني ان هو ايه جاي من فرنسا، يعني عاوز يحسسنا ان هو واد أوروبي، وكأنه لا يتشرف ان يكون من أمة محمد. يعني عايز يقول لنا انتوا كل المسلمين دول متخلفين، واحنا بقى ايه بنقلق اللي عايز ينهض بالحضارة ويتحضر يقلد الغرب. وانا اقول لا، من اراد الحضارة فعليه بكتاب الله وسنة النبي، لأن البركة فيهما، ولأن العفة فيهما، ولأن الطهارة فيهما. فالإسلام دين الطهارة، الإسلام دين النظافة، الإسلام دين العفة. العالم اللي انت بتقول عليهم دول عالم معفنين، عالم أحلوا زواج الرجال من الرجال وزواج النساء من النساء، عندهم حاجة اسمها زواج المثليين، يعني بيزوجوا الرجل للرجل عين عينك قدام الناس، ويعقد لهم عيني عينه، ويزوجوا المرأة للمرأة. وفيه ناس من من من من في بلاد المسلمين اليوم ينادون بهذا الزواج ويقولون عن أنفسهم أنهم مثليون. هذا عار، هذه لعنة، هذا سواد، هذا غضب من الملك سبحانه وتعالى، وهذا إيذان بنزول العذاب من الله عز وجل. قوم لوط، قوم لوط الذين كانوا يتركون النساء ويفعلون مع الذكور، الله لعنهم وغضب عليهم وصب عليهم عذابه من فوق سبحانه وتعالى. وتقول لحضارة، من أراد الحضارة فعليه بسنة النبي محمد، فيها الخير كله وفيها النور والهداية. طيب، رابعا، يستحب الوضوء قبل الغسل. يستحب الوضوء قبل إيه؟ سواء كان الغسل واجبا أو مستحبا. يعني أنت لو عاوز تغتسل، سواء كان الغسل لرفع الجنابة أو الغسل لرفع الحيض والنفاس أو الغسل للجمعة أو الغسل للعيدين أو الغسل لأنك أنت بتتبرد حران يعني وداخل تغتسل، من السنة أن تتوضأ قبل الغسل. من السنة إيه؟ أن تتوضأ قبل الغسل، دي سنة عن النبي محمد. نشوف كده لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، ويقاس على الجنابة كل غسل لأنها أغسال، يبدأ فيغسل يديه. شوف كده، تعلم من سيدنا النبي، يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، يبقى بيغسل ايديه، وبعدين يصب بايديه اليمين على ايديه الشمال ويغسل الفرج وما حول الفرج عشان ما يرجعش له تاني وما يلمسوش تاني، لان لمس الفرج ينقض ايه؟ ينقض الوضوء. فهو بيغسل الفرج قبل ما يتوضى وقبل ما يغتسل عشان ما يرجعلوش تاني. قال لك فيغسل فرجه ثم يتوضا وضوءه للصلاه، يتوضا وضوءه للصلاه وبعدين يبدا يغتسل. يبقى كان يتوضا قبل الايه؟ كان يتوضا قبل الغسل، يغسل ايديه وبعدين يغسل فرجه وبعدين يتوضا وبعدين يغسل راسه أوي وبعدين يصب على النصف الأيمن وبعدين يصب على النصف الأيسر. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل. وأنا بقول لك كله بحسابه، كله إيه؟ بحسابه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أي عمل صالح بتعمله، أي سنة بتحييه، أي سنة بتحييها، أي سنة بتحييها تأخذ عليها أجرا. تأكل باليمين، تشرب باليمين، تلبس باليمين، تقول بسم الله وانت بتعمل أي شيء، انت بتاخد أجر. أي سنة بتعملها بتاخد عليها إيه؟ أجر. القضية كلها محتاجة يقين بس. المشكلة ان احنا بنشد حنا في الدنيا، لان اجر الدنيا عاجل، يعني خد وايه وهات. فالناس بتشتغل، انا هشتغل طول الشهر 12 ساعة هتديني ايه؟ هديك 5000. فيشتغل لانه اخر الشهر هياخد ايه؟ 5000. مشكلة الاخرة ان الاجر فيها ايه؟ عاجل. آجل، أنا بقول لك في الجنة. فدية عايزة إيه؟ عاوزة يقين، عاوزة إيه؟ ثقة فيما عند الله. والصحابة اللي ميزهم عنني حاجتين اتنين، اوعى تنسى الكلمتين دول بعد ما تصلي على الحبيب. اللي ميز الصحابة عننا حاجتين اتنين: الزهد في الدنيا واليقين في الآخرة. قولهم لي تاني كده: الزهد في الدنيا واليقين في الآخرة. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. يعني الجيل اللي هو جيل الصحابة كان صلاحهم بإيه؟ بالزهد في الدنيا واليقين في الآخرة. بالزهد واليقين أنهم زهدوا في هذه الدنيا وتيقنوا فيما عند الله. ولذلك سيدنا عمير بن الحمام الأنصاري في غزوة أحد، شوف الزهد في الدنيا واليقين في الآخرة، لما النبي قال قوموا إلى جنة، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، كلمة واحدة يدوبك الرسول قال لهم قوموا إلى جنة، كأنه رأى الجنة أمام عينيه. قال بخن بخن. قال له النبي ما حملك أن تقول هذا يا عمير؟ قال رجوت أن أكون من أهلها يا رسول الله. قال أنت من أهلها يا عمير. كان في إيده شوية تمر، بص للتمر قال أنا لسه عايش، لما أكل التمر ده أنا كده هتأخر على الجنة، لأن أنا حييت حتى أكل هذه التمرات إنها على حياة طويلة. فألقى التمرات على الأرض، مرضيش يأكل التمر، رمى على الأرض وقام وانطلق في أرض المعركة فقاتل حتى قتل. إيه اللي عمل، إيه اللي خلاه يوصل لكده يا إخواني؟ الزهد في الدنيا وليه؟ واليقين في الآخرة. الرسول لما قال الجنة تيقن. إنما كتير من الناس دلوقتي جنة، يا ترى في جنة ولا ما فيش جنة؟ طب لو ما طلعش جنة يا عم الشيخ نبقى نعمل فيك إيه؟ ما تصلى على الحبيب محمد، صح ولا أنا غلطان؟ والله العظيم أنا بقول لك صدقني، أكبر مشكلة في هذه الأجيال الانهماك في الدنيا، الانهماك في الدنيا وعدم اليقين فيما عند الله. إن الناس يعني عندها قلق كده من موضوع الآخرة دي، ما اليقين مش مالي قلوبهم، في شيء من الشك. ولذلك في ناس بتخرج من الملة والعياذ بالله رب العالمين. لكن أقول لكم والحق أقول، أقول لكم والحق أقول، أقول لكم والحق أقول، إننا نعبد الله الواحد كأننا نرى الله عز وجل، نوقن في الجنة والنار، إن الله لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد، الله حق والجنة حق والنار حق، إن الساعة آتية لا ريب فيها، إن الساعة آتية لا ريب فيها. شك في ايه؟ من الذي اخبرنا بالجنة والنار؟ انه الله الواحد القهار. قادر ولا مش قادر؟ قادر، قادر، يبقى انت ما فيش عندك شك، الله حي لا يموت، الجنة موجودة، النار موجودة، اليوم الاخر قادم لا محالة، فكيف تشك وفيما تشك؟ يبقى اذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاح أول هذه الأمة بإيه؟ بالزهد والإيه؟ واليقين. بس هم ده، هم زاهدوا في الدنيا وتيقنوا إيه؟ في الآخرة. طب هو اللي يزهد في الدنيا ويبقى مالي إيده 100% على يقين قطع كامل إن فيه يوم آخر وفي جنة وفي نار وفي حساب وفي عقاب؟ بالله عليكم يا حضرات، اللي عنده يقين 100% إنه هيقف قدام الملك عمره يعني يضيع الآخرة ويترك الفرائض ويرتكب الفواحش ويستمر على معصية الملك سبحانه وتعالى؟ مستحيل. حتى لو أخطأ أو أذنب هيعمل إيه؟ هيتوب وهيرجع، لأن أصل الخطأ ده وارد، كل بني آدم إيه؟ خطاء، وخير الخطائين التوابون، نسأل الله أن يجعلنا من التوابين. يبقى قلنا كده كام؟ 4 عند ذكر الله، عند النوم، 3 للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الجماع، 4 قبل الغسل، 5 ويستحب الوضوء مما مست النار. أي حاجة تكل تنطبخ عن نار وتمس النار أو تمسها النار مسا مباشرا يستحب أن تتوضأ بعد أن تأكلها. بس يستحب ولا فرض؟ لا مستحب. يعني بأكد أهو بقول إيه يا عم الحج؟ مستحب. يعني إن اتوضيت أهلا وسهلا هتاخد أجر، وإن ما اتوضيتش مفيش عليك وزر. لحديث إبراهيم بن عبد الله بن قارظ قال: مررت بأبي هريرة وهو يتوضأ فقال: أندري مما أتدري مما أتوضأ؟ من أثوار أقط أكلتها. أثوار الأقط اللي هو اللبن المجفف يعني، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. توضأوا إيه؟ مما مست النار. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار. والأمر بالوضوء محمول على الندب والاستحباب، لحديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها، فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. يعني الحديث الثاني ده بيقول لنا إن الرسول كان قدامه شاة مشوية يعني، ومسك السكين وبيقطع من الكتف، لأن النبي كان بيحب إيه؟ بيحب الكتف، بيحب يأكل من الكتف. ولذلك المرأة اليهودية الملعونة لما حبت تحط السم للنبي صلى الله عليه وسلم حطته له فين؟ في الكتف. قالت لك ده هو بيحب الحتة دي، عشان أول ما يدخل عليه يدخل بقى كده على طول، إيه ياخد على طول نخلص منه. قالت والله إن كان نبي ربنا هيحفظه، وإن كان كذاب ربنا هيريحنا من شر. وصدقت، صدقت فيما قالت الولية دي اليهودية دي، قالت كلمة صدق، إن كان كذاب هياكل وهيموت، وإن كان نبي ربنا إيه هيحفظه. وفعلا لما النبي كل كل بالفعل، واللحم جه هنا في الحلق قبل أن يبتلع أنطق الله اللحم في حلق النبي محمد، فنطقت وقالت: يا رسول الله لا تأكلني فإني مسمومة. رجع الثاني اللقمة ردها النبي محمد. من الذي أنطقها؟ إنه الملك، إنه الذي يحيي ويميت، إنه رب العالمين ربكم، إنه سيدكم وإلهكم، إنه خالقكم العظيم سبحانه وتعالى، الذي يملك كل شيء ويقدر على كل شيء ويفعل كل شيء. سبحان الله، لما الإنسان يكون بيعبد الإله الخالق المالك، ممن يخاف وفي من يرغب؟ يخاف من مين؟ وتتعشم في مين غيره؟ وتخاف من مين غيره؟ إنه المالك لكل شيء سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين إيه؟ عن الذين آمنوا. فأنت توكل على الله، كن مع الله، بس اسمع كلامه وهتشوف، اسمع كلامه وانت هتشوف هيكرمك ازاي ويعمل معك ايه. اسمع كلامه واحترمه، احترمه، قدره، حبه، خف منه، عظم أوامره، ائتمر بأمره وانتهي عن نهيه، خاطبه، إنه ربك العظيم، إلهك الكبير، إلهك الذي يقدر على كل شيء، إلهك المالك للدنيا والآخرة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، قال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المهم ان انت تستقيم على امر الملك سبحانه وتعالى. فطبعا لدرجة يا اخواني ان اللقمة كانت خلاص هتنزل بدليل انها اثرت في حلق النبي محمد، يعني اثر السم في حلق رسول الله، وكان يعاوده كل حين وحين، يعني كان بعل عليه، أثر فيه. يعني ده دليل على إنه خلاص كان إيه؟ كان نازل. لكن الله أنقذ نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فأنت المطلوب منك إنك عشان تقاوم الفتن اللي إحنا فيه، الزمان اللي إحنا فيه زمن صعب، في موجة إلحاد، في تشكيك في الدين، النت بقى خطير، النت شبكة مفتوحة وشبكة تواصل، بتلاقي نفسك داخل على النت الشباب داخلين على ناس ملحدين، ناس يهود، ناس يهود، ناس نصارى، ناس مثليين، وده عايز يجرك، ده عايز يخليك نصراني، وده عايز يخليك يهودي، وده عادل ملحد عايز يخليك ملحد، وده مثلي عايز يخليك ايه مثلي، وعايز يقنعك بالفكرة بتاعته. انت ما كانش عندك أرضية من الإيمان والتوحيد، ان ما كانش عندك عقيدة صحيحة ويقين في الله وفهم للقرآن والسنة، اقسم بالله لتضيع مع اللي ضاع. لان الرسول اخبر، فتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، إن فيه ناس كتير ستكفر بالله في زمن الفتن. خلي بالك الرسول أخبر إن في فتن آخر الزمان اللي احنا بدأنا فيها دي، أنا ظني إن الأحداث اللي بدأت دي فتن آخر الزمان التي لن تنتهي إلا على الأحداث الكبرى ولن تتوقف، هذا ظني والله أعلم. فيها هيبقى في ضعف للإسلام والمسلمين فترة، مع ضعف الإسلام والمسلمين وقوة شوكة الكافرين وقوة شوكة المنافقين هيبدأ الشك عند ضعاف الإيمان، ضعيف الإيمان اللي إيمانه مش قوي وعقيدة ثابتة، هيبدأ يقول لك الله، هو احنا لو على الحق كنا ننهزم ليه؟ والكفار ينتصروا ليه؟ وبيعملوا فينا كده ليه؟ فتلاقي الكافر، تجد الكافر يثبت على كفره، وتجد المنافق يثبت على نفاقه، وتجد ضعيف الإيمان قد يشك في دين محمد، ولا يثبت إلا من كان صاحب إيه؟ صاحب إيمان وصاحب مبدأ وصاحب عقيدة صحيح. ناخد بقى آخر مسألة عشان نفعل باب ده ونبدأ في المسح على الخفين، فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. آخر حاجة بقى رقم 6، يستحب الوضوء لكل صلاة، يعني يستحب الوضوء، يستحب أن أنت تجدد الوضوء لكل فرض، ويجوز لك أن أنت تصلي الصلاة والاثنين والثلاثة والأربعة والعشرة والمية بوضوء واحد ما لم تحدث، لكن الأفضل أن تتوضأ لكل إيه؟ أن تتوضأ لكل صلاة. لحديث بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد. ألا يعني فتح مكة كان الرسول دايما طول عمره يتوضى لكل صلاة، جه في فتح مكة وصلى الصلوات الخمس بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول الله، إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. قال: عمدا فعلته يا عمر. عمدا إيه؟ ليه بقى يا إخواني الرسول تعمد يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد؟ عشان يعلمنا الرخصة، وعشان يسهل علينا، عشان ما يصعبش علينا الأمر. فمن أحب أن يتوضأ لكل صلاة فهذا له أجره، ومن أحب أن يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث فلا شيء عليه. وعن عمرو بن عامر الأنصاري قال: كان أنس بن مالك يقول: كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال: قلت: فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي، الرسول بيقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، لأمرتهم إيه؟ عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات. وفي سند الحديث مقال. انصح يعني كل ما تتوضى لك ايه؟ عشر حسنات. فوائد يحتاج المتوضئ اليه: الكلام المباح اثناء الوضوء مباح، ولم يرد في السنه ما يدل على منعه. يعني الكلام على الوضوء، الكلام الحلال حلال، وان كان الاولى الا تتكلم. ثانيا: الدعاء عند غسل الاعضاء باطل لا اصل له، والمطلوب الاقتصار على الأدعية التي تقدم ذكرها في سنن الوضوء. يعني الأذكار اللي الناس بتخترعها عند الوضوء، زي يقول لك يجي يغسل إيديه اليمين ويقول لك: اللهم أعطني كتابي بيميني، يغسل إيديه الشمال ولا تعطني كتابي بشمالي، يغسل وجهه ويقول لك: اللهم بيض وجهي. الكلام ده كله باطل ومخترع، لم يثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا: لو شك المتوضئ في عدد الغسلات يبني على اليقين وهو الأقل. رابعا: وجود الحائل مثل الشمع على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطله. لو فيه شمع أو فيه مادة لها جرم موجودة على أيديك أو على أعضاء الوضوء، حالت بين ماء الوضوء وبين العضو تبطل الوضوء. إنما اللون زي الحنة، اللون لا يبطل الوضوء لأنه لا يمنع وصول الماء. خامسا: المستحاضة. المستحاضة: ومن به سلس بول أو انفلات ريح أو غير ذلك من الأعذار، يتوضؤون لكل صلاة إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت أو كان لا يمكن ضبطه، وتعتبر صلاتهم صحيحة مع قيام العذر. يعني اللي عنده انفلات ريح أو عنده سلس بول، البول بينزل منه على طول، أو المرأة بينزل منها دم نزيف على طول، دول بيتوضم لكل صلاة، يتوضؤون لكل إيه؟ والوضوء يكون بعد الأذان، والوضوء يكون بعد الأذان، ويصلون وصلاتهم صحيحة حتى وإن خرج الريح وهو في الصلاة يكمل، ولو نزل الدم وهي في الصلاة تكمل، ولو نزل منه البول وهو في الصلاة يكمل صلاته. سادسا: يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء. يعني لو حد صب عليك وانت بتتوضى ما فيش اي مشكلة، لان بعض الناس بيفكرهم ان لما حد يصب عليه الوضوء حتى وهو بيغسل رجليه يبقى غلط، ويقول له ما تشيلنيش ذنبك والكلام ده كله. كل ده لم يثبت عن النبي محمد. عادي جدا اي حد يصب عليك وانت بتتوضى. اخر حاجة: يباح للمتوضئ ان ينشف اعضاءه بمنديل ونحوه صيفا وشتاء، والله أعلى وأعلم. نسأل الله أن يتقبل منا أجمعين، وأن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على كتابك وعلى سنة نبيك، اللهم ثبتنا على كتابك وعلى سنة نبيك، اللهم ثبتنا على كتابك.